الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في صوم المحرم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انفرد به مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب كفاية المتعبد، وهو يتعلق بفضائل الصيام. وعرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بأحاديث فيها فضل الصيام عموما، وبدأها بالحديث العظيم، حديث أبي هريرة، وهو من أجمع الأحاديث في بيان فضائل الصيام وثماره العظيمة. ثم أتبعه بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في فضل الصيام، وأن الله عز وجل أعد بابا في الجنة سماه الريان، أعده تبارك وتعالى للصائمين، لا يدخل منه إلا الصائمون، وإذا دخلوا لم يدخل أحد معهم. وختم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الثلاثة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا. وأشرت إلى أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لهم قولان في معنى في سبيل الله. أحدهما أن المراد بذلك أي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأشرت أيضا إلى أن ممن قوى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، حيث أورده في كتابه الجهاد من صحيحه. والقول الثاني في معنى في سبيل الله أي في طاعة الله ومرضاته سبحانه وتعالى. وأشرت إلى أن الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قوى هذا القول في بعض كتبه، وطلبت البحث عن قوله رحمه الله تعالى في كتبه، فهذا أحد الإخوة أتحفنا بهذا النقل من كتاب الصيام من عمدة الأحكام بشرح وتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: قال بعضهم معنى في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن ليس بظاهر، لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، لأنه أقوى له على الجهاد، في جهاد الأعداء إذا أفطر يكون أقوى له في الجهاد. لكن المراد والله أعلم أن في سبيل الله أي في طاعة الله وابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى، بل صامه ابتغاء وجه الله كان من أسباب دخوله الجنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ما جاء في صوم المحرم. أخذ يذكر رحمه الله صيام التطوع وتفاضل الصيام، وأن الصيام ليس على رتبة واحدة، بل بعضه أفضل من بعض، وأفضل الصيام مطلقا هو صيام رمضان الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. وما تقرب متقرب إلى الله جل وعلا بشيء أحب إلى الله مما افترض، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم الصيام النفل الذي هو صيام التطوع جاءت السنة بأنواع منه، منها ما يتعلق ببعض الأيام من الأسبوع، ومنها ما يتعلق ببعض الأيام من الشهر، ومنها ما يتعلق ببعض الأيام من السنة. وهذا الصيام صيام التطوع ليس في رتبة واحدة، بل بعضه أفضل من بعض. وبدأ رحمه الله تعالى بما جاء في صيام المحرم، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا فيه أن صيام شهر الله المحرم هو أفضل صيام التطوع، هو أفضل صيام التطوع، كما أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة. والمحرم لا يصام كاملا، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فما صام شهرا كاملا غير شهر رمضان المبارك، لكن شهر الله المحرم يستحب الإكثار من الصيام فيه، والصيام فيه أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، لكنه لا يصام كاملا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا ما صام شهرا كاملا قط غير شهر رمضان المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. وصيام هذا اليوم العاشر، وصيام هذا اليوم يوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، جاء فيه ثواب عظيم وفضل جزيل، وصيامه صيام شكر لله جل وعلا، لأن الله عز وجل أنجى في هذا اليوم العظيم موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، أهلكهم تبارك وتعالى مع كثرة عددهم وعدتهم في ذلك اليوم هلاك نفس واحدة، أغرقهم أجمعين. فصامه موسى عليه صلوات الله وسلامه شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم صامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله جل وعلا. فصيام يوم عاشوراء صيام عظيم، وهو شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، هلاك ذلك الطاغية وهلاك الطغاة من أعظم النعم، من أعظم النعم وأجل المنن. فموسى عليه صلوات الله وسلامه صام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وقال نحن أحق بموسى منهم، أي اليهود. قال سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء، أي عن فضله، قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وهذا يدل على مكانة صيام هذا اليوم، وقد ورد في فضل الصيام أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا صح عنه أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أما العاشر لأجل فضيلته شكرا لله سبحانه وتعالى، وأما التاسع فلأجل المخالفة، مخالفة اليهود. قال ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، انفرد به مسلم. ثم أورد حديث أبي قتادة وذكر طرفا منه، وسيأتي قريبا الحديث بتمامه، واقتصر هنا على موضع الشاهد منه في فضل صيام يوم عاشوراء، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صيام هذا اليوم وفضل صيامه قال صلوات الله وسلامه عليه يكفر السنة الماضية، ومعنى يكفر السنة الماضية يعني يكفر الذنوب التي في السنة الماضية، والمراد بالذنوب الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة، قد قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ومن المعلوم أن صيام رمضان أفضل من صيام عاشوراء وغيره من صيام التطوع، ومع عظمه بين عليه الصلاة والسلام أن التكفير الذي يكون بصيام رمضان إنما هو باجتناب الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في صيام شعبان. روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه. وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ولم أره صائما في شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ثم أورد ما يتعلق في صيام شهر شعبان، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا الصيام في شهر شعبان، حتى قالت ما رأيت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصومه كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقولها كان يصوم كله إشارة إلى كثرة الأيام التي يصومها من شعبان، وقولها كان يصوم إلا قليلا أي أنه يترك بعض الأيام من شعبان لا يصومها، لأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان. وهذا الحديث لا يعارض الذي مر معنا أن أفضل الصيام فيما يتعلق بالشهور صيام شهر الله المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما تقدم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قال شهر الله المحرم. فإكثاره من الصيام في شهر شعبان لا يعارض ما تقدم أن أفضل الصيام فيما يتعلق بالشهور بعد رمضان صيام شهر الله تبارك وتعالى المحرم. وقد ذكر أهل العلم في الجمع بين الحديثين، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم، قال ذكر توجيهين في الجمع بين الحديثين، قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الفضل المتعلق بشهر رمضان في شهر المحرم إلا بعد، لم يعلم بهذا الفضل إلا بعد. وذكر توجيها آخر، لعل ثمة مانع كان حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من جهاد أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لم يتمكن بسببه من الإكثار من الصيام في شهر الله تبارك وتعالى المحرم، لكنه أخبر أن الصيام في شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، إشارة منها إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان صيامه وفطره معتدلا، بحيث أنه كان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم، وهذا يدل على الاعتدال والتوازن في الصيام. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى عندما تقال نفر عبادته عليه الصلاة والسلام، قال أما أنا فأصوم وأفطر، أي عبادته فيما يتعلق بالصيام عبادة متوازنة، يصوم ويفطر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. متفق عليه. سرر الشهر سراره، قال الفراء: الفتح أجود. سرره ثلاث لغات. قال أبو عبيد: سرار الشهر آخره. وقال غيره: هو وسطه، وقيل آخره. ثم أورد حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو أيضا يتعلق بفضل صيام شعبان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. والمراد بسرر الشهر كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى هو آخر الشهر، آخر الشهر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وذلك على سبيل التحري والاحتياط لرمضان. أما من كان له صيام فإنه يصومه، مثل الذي من عادته أن يصوم مثلا كل اثنين ووافق الاثنين آخر شعبان، أو من عادته الإكثار من الصيام في شعبان أو نحو ذلك، فإنه يصوم للعادة التي كان يصومها. أما إن كان يصوم ليتحرى رمضان ويحتاط لرمضان فهذا لا يجوز، وهو معصية للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، يعني شعبان؟ قال الرجل: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه، صم يومين مكانه. وهذا أخذ منه العلماء مشروعية قضاء التطوع، مشروعية قضاء التطوع إذا تركه المرء أو لم يتمكن من القيام به. وأيضا العلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا الحديث على من كانت له عادة، على من كانت له عادة، وأن هذا الرجل كان له عادة أن يصوم ذلك الوقت فتركه في ذلك الشهر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء هذا الذي تركه مما هو معتاد على صيامه أن يقضيه بعد شهر رمضان حتى يكون عمله ديمة، أي مداوما على ما مضى عليه من النوافل والسنن. نعم. قال رحمه وبين رحمه الله ما يتعلق بسرر الشهر. جاء في الحديث: هل صمت من سرر الشهر؟ قال: سرر الشهر سراره وسراره، بفتح السين وبكسر السين، سراره وسراره. قال الفراء: الفتح أجود، سرار الشهر. وبين أيضا أن سرر الشهر أو سرار الشهر يطلق ويراد به آخره وقيل وسطه، ولكن الأظهر أن سرر الشهر وسرار الشهر هو آخر الشهر، ووسط الشهر الأيام التي في وسط الشهر لا يقال لها أيام استسرار، وإنما يقال لها أيام إبدار، لأن سرر الشهر مأخوذ من استتار القمر في آخر الشهر عندما يخفى القمر، ولهذا آخر الشهر أيامه أيام استسرار للقمر، وأما وسط الشهر فأيامه أيام إبدار وضياء ونور للقمر. فالأظهر أن سرر الشهر هو آخر الشهر لا وسطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام رمضان. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقوله صفدت الشياطين أي غلت وأوثقت بأغلال الحديد. ثم أورد ما يتعلق بصيام شهر رمضان، وحق ذلك أن يقدم على صيام التطوع، لكنه ذكره في أثناء كلامه على الأحاديث الواردة في صيام التطوع. وربما الله تعالى أعلم أنه راعى في الترتيب ترتيب الشهور، فبدأ بشهر المحرم ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذي الحجة، راعى في ذلك ترتيب الشهور، ومع ذلك فإن الأولى تقديم رمضان على غيره، لكن يبدو الله أعلم أن المصنف رحمه الله تعالى راعى في الترتيب هنا ترتيب الشهور، ولهذا أورد صيام شعبان ثم أتبعه برمضان ثم أتبعه بشوال ثم أتبعه بذي الحجة مراعيا في الترتيب الشهور. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل رمضان قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذه ثلاث فضائل عظيمة لشهر رمضان المبارك: أنه فيه تفتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب، وأن أبواب النار السبعة تغلق فلا يفتح منها باب، وهذا فيه دلالة على ما يكون في رمضان من طاعات زاكية وعبادات عظيمة وإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وصفدت الشياطين، قال رحمه الله: ومعنى صفدت الشياطين أي غلت وأوثقت بأغلال الحديد، وتصفيدها يحبسها ويمنعها عن أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. لكن الموثق بالحديد، وهذا معنى ألمح إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الموثق بالحديد قد يحصل منه بعض الشيء، قد يحصل منه بعض الشيء، لكنه لا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه في غير إيثاقه بهذا الحديد وهذه الأغلال التي أوثق بها، فقد يحصل منه بعض الشيء. فالحاصل أن من فضائل رمضان أن الشياطين تصفد، أن الشياطين تصفد فلا تتمكن من أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. لكن في رمضان تبقى مع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، ويبقى أيضا خدم الشياطين وأعوان الشياطين ممن يعملون على تدمير أوقات الناس في رمضان وإضاعتها في الحرام والآثام. ولهذا بعض أعوان الشياطين، بعض أعوان شياطين الإنس من شياطين، بعض أعوان شياطين الجن من شياطين الإنس، يعدون إعدادا مسبقا لأمور في رمضان يضيعون فيها أوقات المسلمين في الآثام والمحرم وفي تهيج الحرام في نفوسهم. والحاصل أن رمضان إذا أقبل ينبغي على المسلم أن يغتنمه اغتناما عظيما في نيل الجنة، فأبوابها تفتح في رمضان، والنجاة من النار فأبوابها تغلق في رمضان، والخلاص من الشياطين فإنها تصفد في رمضان. ويكون رمضان للمسلم حينئذ بابا عظيما لغفران الذنوب وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الإقبال عليه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في فضل صيام رمضان، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا أي بالله سبحانه وتعالى وبوعده العظيم وما أعده لعباده المتقين، واحتسابا أي للأجر والثواب، يرجو بهذا الثواب، يرجو بهذا الصيام ثواب الله سبحانه وتعالى، يرجو به النجاة من النار والفوز بالجنة ونيل رضا الله تبارك وتعالى. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، الكبائر لا بد فيها من توبة،